الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الولاية هي ضد العداوة، وأولياء الله أحبابه وأهل طاعته، ثم هم يتفاوتون في صفاتهم التي وصفهم الله تعالى بها. ذكر أن منهم المقربون وأن منهم الأبرار، والصفات تدل على أن المقربين أرفع رتبة وأعلى مرتبة وأكثر ثوابا وأكثر عملا، لأنه جعل ثوابهم أكثر في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله يسقون من رحيق مختوم، فختامه مسك، يعني آخره الذي ختم به مسك، ومزاجه من تسنيم، جعل مزاجه من تسنيم، ثم قال عينا يشرب بها المقربون. فالمسك هو للأبرار، يمزج بشيء من التسنيم، والتسنيم للمقربين صرفا خالصا. دل ذلك على التفاضل التفاوت فيما بينهم. فهكذا، ولما ذكر الله تعالى أقسام الخلق ذكر أنهم ثلاثة من حيث العموم: أصحاب اليمين والمقربون وأصحاب الشمال. هذه تقسيم الخلق كلهم، ولكن قسم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام. قسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الأقسام الثلاثة كلهم من هذه الأمة، لأنهم الذين ورثوا الكتاب، أورثنا الكتاب يعني القرآن، وأن الله اصطفاهم، الذين اصطفينا من عبادنا. فمن هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه، يعني مقصر في شيء من العبادات، ومنهم مقتصد يعني معتدل، ومنهم سابق بالخيرات يعني سابق إلى الخيرات ومسارع إليها. فهكذا ذكر هذا التقسيم. ثم بعد ذلك دعا عباده إلى التخلق بهذه الأخلاق كلها، أن يكونوا مقتصدين، والاقتصاد فعل الواجبات وترك المحرمات، والسبق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات وترك بعض المباحات. فدل ذلك على أنهم يتفاوتون تفاوتا كثيرا. فالحاصل أن هذه الصفات صفات أولياء الله تعالى. ثم تكلم أيضا على الذنوب، وذلك لأنه ذكر المرجئة الذين يسهلون أمر الذنوب،

فكلهم من أولياء الله، لأنهم من الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن تظهر هذه الدرجات وهذه الفضائل في الآخرة، أما في الدنيا فقد لا يتفطن لهم ولا يعرف أن هذا أفضل. قد يكون هذا يتظاهر بأعمال ولكن يستخفي بما يضادها، قد يتظاهر هذا بأعمال ويكون قلبه غير مخلص لها، فيجازيهم الله على قدر أعمالهم الخالصة التي توافقها ألسنتهم وقلوبهم. فيقول: إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، الآية التي تقدمت: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: الناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى، فعلى ذلك يكونون متفاضلين في ولاية الله بحسب ذلك، فيقال: هذا أقرب إلى الله، هذا أقوى ولاية، الله تولى هذا أكثر من توليه لهذا، وإن كان الله يتولى الجميع. ولذلك قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا معناه أن المؤمن الذي يتخذ ربه وليا، وكذلك المؤمنين يكون من حزب الله. ويقول: كما أن الكفار أيضا يتفاوتون والمنافقين يتفاوتون، وتفاوتهم بكثرة السيئات وبخبث العقائد، فيتفاضلون في الكفر ويتفاضلون في النفاق، وحينئذ يتفاضلون أيضا يتفاوتون في العداوة، كما أن المؤمنين المتقين يتفاوتون في الولاية، فكذلك الكفار والمنافقون يتفاوتون في العداوة. هؤلاء أولياء الله وهؤلاء أعداء الله. رجع بعد ذلك إلى تفسير الإيمان والتقوى. أصل الإيمان والتقوى، إذا قيل: متى يكون الإنسان متقيا؟ متى يكون مؤمنا؟ فيقال: أصل ذلك الإيمان برسول الله، رسل الله الذين أرسلهم، الذين يؤمنون بهم إيمانا كاملا يعتبرون من أولياء الله إذا آمنوا برسول الله. ثم في هذه الأمة يرجع الإيمان إلى إيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جماع ذلك الإيمان بخاتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بالأنبياء إيمانا مجملا وبما جاء به نبينا إيمانا مفصلا، لأنه موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، فنؤمن به إيمانا مفصلا وكذلك نعمل به. فإن الإيمان القوي الذي يكون عقيدة جازمة يثمر ثمرة قوية، ألا وهي العمل الصالح. يقول: الإيمان به صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بجميع كتب الله وبجميع رسل الله، ولكن إيمانا مجملا بالرسل المتقدمين وبكتبهم، وإيمانا مفصلا بكتاب ربنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الإيمان والتقوى. الذي يكون أهله أولياء الله. كذلك أصل الكفر والنفاق الذي يكون أهله أعداء الله أصله الكفر بالرسل. إذا علمنا أن أصل الإيمان الإيمان بالرسل فكذلك أصل الكفر الكفر بالرسل وبما جاءوا به. وفي هذه الأمة الكفر بنبيين صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه وعدم اتباع ما جاء به. فهذا أصل الكفر أن يكفر بالله ورسله، وهم الذين ذكر الله عنهم في آية تقدمت في قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأصل الكفر النفاق الكفر بالرسل وبما جاء به، هذا هو الكفر الظاهر الذي يستحق أهله العذاب في الآخرة. فإن الله دائما يتوعد على الكفر، يتوعد عليه بالعذاب، مثل قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فيتوعد على الكفر والنفاق بالعذاب في الآخرة. الله تعالى أخبر في القرآن أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وبعد أن يرسل إليه من يبلغه حتى تنقطع المحجة وينقطع العذر. استدل بهذه الآية في سورة النساء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض المفسرين قالوا العذاب الدنيوي، أي ما كنا لنهلك أهل الأرض بعذاب إلا إذا أرسلنا إليهم رسلا فكذبوهم فحملوا العذاب على الهلاك الدنيوي. فقالوا إن الله أرسل نوحا فكذبوه فأهلكهم، وأرسل هودا فكذبوه وأهلكهم، وأرسل صالحا فكذبه قومه فأهلكهم، وأرسل شعيبا فكذبه قومه فأهلكهم. وبعض المفسرين جعلوا العذاب هاهنا العذاب الأخروي، أي ما كنا معذبين بالنار إلا من قد أرسلنا إليهم وقامت عليهم الحجة وكذبوا الرسل حتى نبعث رسولا. ومن هؤلاء الإمام المفسر أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير رحمه الله، فإنه اختار أن الآية في العذاب الأخروي، ولكن استشكل أن هناك من لم تأتهم رسل كأهل الفترات التي بين موسى وعيسى أو بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل فترة. قال تعالى: لقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على انقطاع وزمن لم يكن فيه رسل. فأهل الفترات قد يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولكن أورد أنهم يختبرون في الآخرة، وذكر أحاديث تدل على أن أهل الفترات يعذبون يمتحنون في الدار الآخرة، وذلك لأنهم قد يحتجون أهل الفترات، وكذلك أهل الأطراف الذين يعيشون بعيدين عن الرسالة في هذه الأمة أناس في أطراف البلاد لا يدينون بشيء ولا يعرفون شيئا ولم يسمعوا بالرسالة ولم يسمعوا بالدين من الأديان. فمثل هؤلاء قد يقولون كيف تعذبنا يا ربي ونحن ما علمنا، فلا بد أنهم يمتحنون وأنهم يحضرون يوم القيامة، ثم يقول الله لهم إني آمركم بأمر فهل تطيعوني أم لا، فتمثل نارا تلتهب فيقول لهم ادخلوها. فمن كان مؤمنا أو علم الله أنه من الإيمان دخلها وكانت عليه بردا وسلاما، ومن كان علم الله أنه ليس من أهل الجنة امتنع من دخولها ويتوقف، فيقول الله عصيتموني وأنا الذي أمرتكم فكيف لو جاءتكم رسلي. أورد أحاديث من هذا الباب عند هذه الآية في سورة الإسراء، وقد تكلم عليهم أيضا وأطال ابن القيم رحمه الله في طبقات المتكلفين التي ذكرها في آخر كتاب الطريق الهجرتين، وكان تركيزه على أولاد المشركين الذين يموتون وهم صغار، فإنهم لم يدركوا الكفر ولم يدركوا الإيمان، فماذا يقال فيهم؟ وألحق بهم أيضا من لم تبلغهم الدعوة. ذكر فيهم ثمانية أقوال وتوسع في ذلك، ذكر بعد ذلك الآية من سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. هكذا ذكر هؤلاء الأنبياء ومنهم الأسباط الذين هم أولاد يعقوب، فقد أوحي إلى بعضهم كيوسف. وذكر أيضا من أنبياء بني إسرائيل عيسى وأيوب ويونس وسليمان وداود، هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. كذلك قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ذكر أنه قد قص رسلا يعني الذين ذكروا في القرآن، قال بعض العلماء عددهم 25 نبيا. ورسلا لم نقصصهم عليك، ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية حديثا أن الأنبياء 100,000 و24,000 نبي، منهم 313 رسل جم غفير، فيدل على أن الذين ما قصهم الله علينا كثير، ورسلا لم نقصصهم عليك. وفي سورة غافر يقول تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليك. ثم خص موسى بقوله: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه مباشرة. ثم ذكر وظيفة الرسل وسبب إرسالهم: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون أهل الجنة وأهل الأعمال الصالحة وأهل الإسلام والإيمان، يقولون أبشروا بالنصر وأبشروا بالثواب، ومنذرين للكفار يقولون أننذركم العذاب أننذركم النار، أي نخوفكم لماذا أرسلوا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، أي لا يحتجون، فلا يكون لهم حجة ولا يكون لهم عذر، ولا يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وكان الله عزيزا حكيما. هكذا دلالة هذه الآية على أن الله لا يعذب إلا بعدما يرسل الرسل. كذلك ذكر الله أن أهل النار يعترفون بأنهم قد أنذروا، قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنة النار ألم يأتكم نذير من يعلمكم وينذركم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنوبهم وبخطاياهم وبكفرهم فسحقا لأصحاب السعير. هكذا في هذه الآية أخبر أنه كلما ألقي في النار فوج، يعني مجموعة أقروا بأنهم قد أنذروا وقد جاءهم النذير ولكنهم كذبوه. ومثل هذه الآية آية في سورة الزمر، قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت على كلمة العذاب. فاعترفوا وقالوا بلى لقد جاءتنا الرسل وقد تلوا علينا الآيات. فدل على أن الله تعالى عمم الرسالة على الرسل على الأمم. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي إلا جاء فيها نذير. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة. والآيات في هذا كثيرة. يقول أخبر تعالى أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير وأنهم كذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير، أي من كذب المنذرين. ثم قال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، منك وممن تبعك الذين يدخلون النار الذين يدخلون جهنم هم جند إبليس ذرية إبليس وأتباع إبليس، يقال جميع الكفار كلهم من أتباع إبليس. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فدل على أن جميع الناس الذين ضلوا وكفروا أنهم أطاعوا إبليس، فلذلك يكونون من أتباعه. صدق عليهم ظنه اعلم أن جهنم منك يعني من ذريتك وممن تبعك منهم يعني من بني آدم فتمتلئ النار منهم. أخبر بأنه يملأها بإبليس وممن تبعه، إذا ملئت بهم ما بقي فيها مكان لغيرهم، إذا ملئت بهم لم يدخلها سواهم. ولكن جاء في حديث أنها لا يزال فيها فراغ وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وينزوي بعضها على بعض ما تقول قط قط قد امتلأت. علم أنه لا يدخل النار إلا أتباع الشيطان من تبع الشيطان، هؤلاء هم الذين يدخلونها. يدل على أنه لا يدخلها من ليس له ذنب ولم يعمل بعمل الشيطان أو بما يدعو إليه. يقال هذا لم يتبع الشيطان، هذا لم يكن مذنبا، فلا يكون من أهل النار، إنما يدخلها أهل الشيطان وأولياء الشيطان. يقول ما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بإرسال الرسل حتى لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم فيكون ظالما. الفصل الذي بعده يقول ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثيرا مما جاءت به الرسل فآمن به إيمانا مجملا، ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به. ويصدق هذا على الذين يكونون في أطراف البلاد الذين يغلب عليهم الجهل، وذلك لأنهم على الفطرة يقولون ربنا الله ولكن لا يعرفون صفات الله ولا يعرفون معنى الرب ولا يعرفون معنى الإله، يقولون لا إله إلا الله ولا يستحضرون مدلول كلمة لا إله إلا الله، وكذلك أيضا يعلمون بعض الشريعة ولا يعلمون تفاصيلها، يعلمون أركان الإسلام وقد لا يعرفونها على التمام، وقد لا يعرفون أيضا الحكام والمصالح التي تترتب على هذه العبادات، وقد لا يعلمون أيضا تفاصيل المحرمات، وقد يقعون في شيء كثير من المحرمات ويكون ذلك عن جهل بهم. فمثل هؤلاء إن كانوا قادرين على أن يتعلموا فإنهم ملومون، وإن لم يكونوا قادرين ولا يستطيعون أن يصلوا إلى من يعلمهم فإنهم قد يكونون معذورين، ولكن لا شك أن ثوابهم أقل من ثواب العاملين. بلغه كثير مما جاءت به الرسل، بلغه أن هناك رسول وأنه دعا إلى الإيمان به وأنه أخبر بالبعث وأن البعث فيه جنة ونار، آمنوا بذلك إيمانا مجملا. ولم تبلغه التفاصيل، التفاصيل يوم القيامة مثلا، وكذلك أيضا تفاصيل الشريعة يعني أركان الصلاة واجباتها وسننها ومبطلاتها، وكذلك حقوق الله مفصلة على العباد، لو بلغته إلا آمن بها واتبعها، لكن ما وصله شيء يعلمه. وهذا يؤكد على من علم ومن عنده قدرة أن يعلم من لا يعلم من هؤلاء الجهلة الذين نشأوا في بلاد ما وصلهم شيء من العلم. ولكن مثل هؤلاء آمنوا إيمانا مجملا بما جاءت به الرسل، فإذا عمل أحدهم بما علم علم أن الله تعالى أمره به من الإيمان والتقوى، إذا عمل بما علم أن الله أمره به الذي هو الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وأما الذي ما بلغه لم تقم به عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته ولا الإيمان المفصل به، فيكون معذورا في تقصيره في العلم الذي ما بلغه لعدم تمكنه، فلا يعذبه على تركه. لكن لا شك أنه أنقص من الذين عملوا، يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من الأعمال التي عملها بسبب أن الله عرفه أو أنها قامت عليه الحجة أو أنه بلغه العلم. من علم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمانا مفصلا، يعني أركان الإيمان على التفصيل وكذلك أركان الإسلام على التفصيل، ثم عمل بذلك، فلا شك أنه أكمل إيمانا وأكمل ولاية لله من الذي لم يعلم ذلك مفصلا ولم يصل ولم يعمل به. مع أننا نقول كلاهما من أولياء الله، ولكن أحدهما أنقص من الآخر. ولا شك أن أولئك الذين ما بلغتهم الدعوة في أطراف البلاد أن عليهم مسؤولية، وبالأخص في هذه الأزمنة المسؤولية أقوى، فيقال عليكم أولا أن تبحثوا عن الدين الصحيح حتى تعملوا به، وإذا كنتم عاجزين فعليكم أن تبذلوا الجهد في أن يأتيكم من يعلمكم، وإذا قلتم إننا لا نعرف نتكلم باللغات هذه اللغة العربية فيقال عليكم مسؤولية أن تتعلموا منها ما تفقهون به دينكم، فلا تبقوا على الجهل، وأنتم تقدرون إلى أن تخففوا ذلك الجهل ولا تبقوا على هذا الإعراض، اعملوا لعلكم أن تتعلموا ما يكون سببا في معرفتكم. كذلك أيضا أن نقول للذين عندهم علم عليكم أن تذهبوا إلى هؤلاء وتعلموهم مما علمكم الله حتى لا تكتموا ما أنزل الله ولا تلبسوا الحق بالباطل، وحتى ينفع الله تعالى بعلمكم وبدعوتكم، وإلا فإنكم تعتبرون من الذين كتموا الذين توعدهم الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. أي تدخلون في هذه الآية، وجاء حديث ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه، والويل شدة العذاب. هذا الحديث يظهر أنه لا بأس به، أورده الشيخ ابن باز رحمه الله في أوائل كتابه الذي هو التحقيق والإيضاح في مناسك الحج، ثم يقول رحمه الله: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، فإذا كان الأولياء متفاضلين فإن الجنة التي هي ثوابهم كذلك يتفاضلون في درجات الجنة. قال تعالى: هم درجات عند الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة درجات الجنة بقوله: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. والدرجات هي الرتب، كل رتبة أفضل مما تحتها، فهي متفاضلة. أولياء الله المؤمنون المتقون يكونون في تلك الدرجات، يكون تفاضلهم بحسب إيمانهم وتقواهم. فالذي من أهل الإيمان القوي وأهل التقوى القوي يكون في أعلى الدرجات، والذي دونه يكون أنزل منه. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، يعني أعطيناه نصيبه الذي يطلبه في الدنيا لمن نريد، قد لا يعجل له شيء، يكون من أهل الدنيا وأهل الرغبة فيها ويحرم، يحرم منها، وكذلك يحرم في الآخرة. ولهذا قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا، وذلك لأنه ما رغب في الآخرة، إنما جعل الدنيا أكبر همه، فيعطاه إعطى من الدنيا نصيبا، وقد يحرم الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الآخرة يعني أعماله كلها يريد بها الدار الآخرة، وكذلك عقائده، وكذلك أفعاله، وكذلك تروكه، إنما يقصد الدار الآخرة وثواب الآخرة. هؤلاء سعيهم مشكور إذا سعى سعيها وهو مؤمن، أرادها وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعيهم مشكور. ثم يقول: كلا نمدوا، يعني الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، نمدوا هؤلاء وهؤلاء، نمد هؤلاء بما نعطيهم وهؤلاء بما نعطيهم، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا، بل يعطي الكافر متاعا في الدنيا ثم له في الآخرة العذاب. المؤمن قد يحرمه من زهرة الدنيا ويدخر له الأجر في الآخرة. انظر كيف ظلنا بعضهم على بعض، ذلك دليل على أنهم يتفاوتون، حتى ولو كانوا مؤمنين فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، يتفاوتون في الرتب ويتفاوتون في كثرة الأموال وكثرة الأعمال. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني الدار الآخرة التفاوت فيها والتفاضل أكثر. فبين سبحانه أنه يمد هؤلاء، يعني هؤلاء يعطيهم، يمد هؤلاء، يمد من يريد الدنيا وكذلك من يريد الآخرة، يمدهم من عطائه، وأخبر بأن عطاءه ما كان محظورا، يعني ممنوعا، ما كان محظورا من بر ولا فاجر، بل يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. ثم قال تعالى، ذكر قوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في العاجل الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بين سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون أكبر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وذلك لأن تفاضلهم يبقى، بمعنى أنهم يبقون في الدار الآخرة ولا يرحلون، يبقون في الجنة بقاء مستمرا. فأكبر درجات أكبر من الدنيا، درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل الأنبياء، الأنبياء أيضا مع أنهم كلهم من الأولياء ومع ذلك يتفاضلون، كتفاضل العباد المؤمنين يتفاضلون. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني جعلنا بعضهم أفضل من بعض، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم درجات، يعني بعضهم أرفع من بعض. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أرآه متفاوتين، فرأى إبراهيم في السماء السابعة، ما يدل على فضله، وكذلك موسى في السماء السادسة، دل أيضا على فضلهم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ذكر عيسى وذلك لأن هناك كثيرون ينتسبون إليه كالنصارى ونحوهم، ثم ذكر أنه أيده بروح القدس. روح القدس يعني الملك الذي أيده به. وهكذا قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، دل على أن الأنبياء أيضا يتفاوتون في الفضل. وذكر ميزة لداود بقوله: وآتينا داود زبورا، هذا أيضا من الفضل. كذلك المؤمنون يتفاوتون ويتفاضلون. ذكر هذا الحديث عن صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كيف كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف؟ لأن القوي هو الذي يجهر بالحق، القوي هو الذي يصدع بأمر الله، القوي هو الذي يجاهد في سبيل الله، يعني أنه قوي على غيره في الدعوة ونحوها. وقد يكون القوي أيضا قوة البدن، لأنه يكون أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر صدقة وأكثر أعمال خيرية من المؤمن الضعيف الذي يكون عمله ضعيف، ويكون أيضا انفعاله ويكون تأثيره ويكون دعوته وصدعه بالحق ضعيف، يخشى من الملل أو من التعب أو من الناس. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يوصيك بأن تفعل الأسباب التي تقدر عليها ما فيه نفع، سواء من الأعمال الصالحة أم الأمور الدنيوية المكاسب ونحوها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اعلم أن الله تعالى هو الذي يعين من استعان به، ولا تعجز ولا تتكاسل. وإن أصابك شيء مصيبة حدثت عليك فلا تتسخط ولا تتندم ولا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، أي لا تتأدم وتتأمل لو، فإن لو ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله. ويقرأ بعضهم: قدر الله، أي هذا مما قدره الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالشاهد من الحديث أنه ذكر التفاضل: القوي خير من الضعيف. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاضلهم بالأجر في هذا الحديث عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. دل ذلك على التفاضل وعلى التفاوت، كلاهما قاضي وكلاهما عنده علم، ولكن هذا أقوى اجتهادا وهذا أكثر بحثا وهذا أشد تحريا، فأصاب الحق فله أجران: أجر اجتهاده وأجر الإصابة، والآخر أقل منه اجتهادا وأقل معرفة، ومع ذلك اجتهد فأخطأ فله أجر على الاجتهاد. كذلك قول الله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا، فجعلهم متفاضلين. ذلك لأن المهاجرين الأولين آمنوا سابقا، سبقوا بالإيمان، ثم سبقوا أيضا بالهجرة، سبقوا بالجهاد، جاهدوا نحو 8 سنين، كذلك أيضا أنفقوا في سبيل الله ما رزقهم الله ولو كان قليلا. في سنة 8 سنة الفتح آمن آخرون، الذين آمنوا من بعد الفتح، الذين هم مسلمة الفتح، فهؤلاء أقل ثوابا من الذين قبلهم، فدل على أنهم يتفاوتون. ومع ذلك قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، الذين قبل الفتح وبعده. ولكن لا شك أن الذين أعظم درجة وأعظم أجرا أنهم أرفع رتبة، فدل على أنهم إن كانوا كلهم من الأولياء ولكن أجرهم يتفاوت. وهكذا ذكر الله أيضا التفاضل في الناس، الفرق بين المجاهدين وغيرهم. يقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعدون قد يكونون قعدوا وليس لهم عذر، أما إذا كان لهم عذر فإنه لا ينقص أجرهم. ولهذا قال: غير أولي الضرر، يعني غير الذي لا يقدر، كالأعمى والأعرج والمريض ونحوهم. فإذا كانوا قاعدين بدون عذر فإنهم مفضولون وأجرهم أنقص، أجرهم أنقص من أجر الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالمجاهدون أعظم درجة من القاعدين، المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني جمعوا بين الجهادين المال والنفس. ثم قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني رتبة رفيئة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، لأنهم كلهم من المؤمنين، هؤلاء من المؤمنين وهؤلاء من المؤمنين. ولكن زاد هؤلاء بأنهم بذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم، فكان لهم درجة رفيعة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أجرا كبير، وذلك لأنهم مجاهدون. درجات منه ومغفرة ورحمة، يعني فضلهم بالدرجات العالية، فضلهم بالمغفرة وبالرحمة. هذه فاتت القاعدين الذين قاعدوا وهم ليسوا من أهل الأعذار. ومع ذلك يقول: كلا وعد الله الحسنى. كذلك قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، فجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوون عند الله. المؤمنون يتفاوتون، والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر أن جماعة قالوا: أي الأعمال أفضل حتى نفعله؟ فقال أحدهم: لا أرى أفضل من سقاية الحج، أن نشتغل بسقي الحاج إذا قدموا إلى مكة، فإن في هذا تقوية لهم. فقال الثاني: أو أرى أفضل من ذلك عمارة المسجد الحرام أو المساجد كلها، عمارتها لأجل المصلين ونحوهم. فقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فنزلت الآية في تصويب أجر المجاهدين: أتجعلون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالجهاد؟ إذا كان المجاهد آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله فإن أجره أكبر، لا يستوون عند الله، لا يستوي هذا المجاهد والآخر الذي سقى الحاج أو الآخر الذي شغل بعمارة المسجد، لا يستوون عند الله. ثم فصل فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يعني ذكر أنهم أعظم درجة من الأولين، ولو أن الأولين خدموا الحجاج، ولو أنهم عمروا المساجد، ولكن هؤلاء بذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم وجاهدوا الكفار حتى فتح الله عليهم وحتى انتشر الإسلام، فكان أجرهم أكبر. يبشرهم ربهم بمغفرة منه ورضوان وجنات لهم يا نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. هذه بشرى لهؤلاء المجاهدين الذين هم أعظم درجة. أولا رحمة الله، ثانيا رضوان الله، ورضوان الله أكبر، ثالثا الجنات، رابعا النعيم المقيم الذي لا ينقطع، خامسا الخلود الذي هو الدوام أكده بقوله أبدا. ثم أخبر بأن الله عنده أجر عظيم. كذلك قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، القنوت دوام الطاعة. وقد يطلق القنوت على طول القيام في الليل، ولهذا قال آناء الليل يعني ساعات الليل، أي يقطع الليل، يقطع ساعات الليل ساجدا وقائما، أي ذكر السجود والقيام لأن السجود أفضل أعمال الصلاة، ولأنه يتكرر في كل ركعة، والقيام لأنه أطول أركانها. يحذر الآخرة يعني عذاب الآخرة، يرجو رحمة ربه، يجمع بين الخوف والرجاء. هذه من الآيات التي تدل على فضل الجمع بينهما، أن يكون الإنسان خائفا راجيا. إذا تذكر آيات العذاب خاف وأعمل ما ينجيه، إذا تذكر آيات الرحمة رجا، فلا يكون آيسا ولا يكون آمنا. الآيس أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والأمن ومن يأمن مكر الله إلا القوم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ دل على أنهم يتفاوتون. فها هنا العلم الشرعي، يعني الذين اشتغلوا بالعلم وتعلموا العلم الشرعي والذين تجاهلوه وأعرضوا عنه، هل يكونون سوى؟ إلا سوى، إنما يتذكرون الألباب، مع أنهم كلهم قد يكونون مؤمنين، الذين العالم والجاهل كلهم من المؤمنين ومن المسلمين، ولكن يتفاوتون. كذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أيضا دليل على التفاوت وعلى التفاضل، أن الله خص المؤمنين العاملين الذين آمنوا منكم. قال بعض المشايخ إنها خطاب للصحابة: منكم أيها الصحابة، والذين أوتوا العلم منكم ومن غيركم يرفعهم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي مراتب رفيعة. فالحاصل أن هذه الآيات يستدل بها الشيخ على أن أهل الإيمان وأهل الولاية يتفاضلون ويتفاوتون في فضل الله تعالى وفي ولايته ولو كان الجميع مؤمنين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله، وهذا السؤال من المغرب، يقول: ظهر في المغرب رجل يقول إنه صوفي على الطريقة التيجانية، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في المنام أنه خليفة آخر الزمان، فما رأيك؟ يكثر مثل هؤلاء، يتخيل لهم الشيطان ويوهمهم بهذه الأحلام التي هي أضغاث أحلام، فيزين له كذا وكذا. عقيدة التجانية عقيدة صوفية غالية، وقد رد عليهم كثير من العلماء، ولكن مع ذلك لا يزالون متمكنين من عقيدتهم، فينبغي أن يرد على هذا ويبين أنه كذاب. أحسن الله إليكم. وهذا سائل أيضا يقول: أرجو من سماحتكم إفادتي عن بعض الكتب المهمة في مكتبة طالب العلم. إذا كان من البلاد النائية البعيدة فنحثه على أن يقرأ كتب السلف التي تتعلق بالعقيدة، على الصحيحين وبالأخص ما يتعلق بالتوحيد والإيمان، وكذلك على كتب العقائد، فكتاب التوحيد لابن خزيمة في العقيدة ولا عبرة بمن رده، وكتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد كتاب مفيد، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، الرد على الجهمية للدارمي، الرد على المريسي للدارمي، كذلك شرح السنة للبربهاري مختصر، ونحو ذلك من كتب المتقدمين، حتى لا يقال إن هؤلاء مشبهة أو نحو ذلك. وهذا سائل من الجزائر يسأل ويقول أن في الجزائر أئمة من الصوفية، أئمة مساجد، يقول: ما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟ إذا كانت صلاة ظاهرة أليس بها تغيير؟ فلا مانع من الصلاة عليهم كالصلاة خلف الأمراء الذين معهم جور. يقول صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. أما إذا كانوا يغيرون في الصلاة فلا يجوز أن يكروا، إذا كانوا يغيرون فيها يزيدون فيها وينقصون منها تغييرا ظاهرا. وهذا يقول: غفر الله لكم، بعض الناس يسمى بالمثقف، فهل يجوز لهذا المثقف أن يتكلم في أمور الشريعة؟ ليس كل من يدعي أنه من أهل الثقافة يعني من أهل الفهم القوي يكون صادقا، فلا يجوز أن يتكلم في أمور الشريعة إلا من عنده علم بأمور الشريعة فلا يقول ظنا، لأن الله تعالى ذكر أهل النار بقولهم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: هل صحيح ما يروى عن بعض السلف أنهم قالوا: يا ليت لنا إيمانا كإيمان العجائز؟ الروي عن واحد ليس من السلف الذي هو الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنهل أنه لما حضره الموت قال: لقد خبت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخبت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي إلى لا يعذبني، وها أنا أموت على عقائد على عقيدة عجائز نيسابور، وفي رواية على عقيدة أمي. فهذا من المتأخرين، يعني في القرن الخامس والسادس. ذكر أنه لما خاض في علم الكلام ما وجد إلا تحسرا، فتمنى أنه يموت على عقيدة العجائز. وهذا يقول غفر الله لكم، يسأل عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما من أهل الفترة؟ لا شك أنهما من أهل الفترة، ولكن ورد ما يدل على أنهم قد قامت عليهم الحجة، بمعنى أن عندهم علم، جاءهم شيء من العلم الذي تعلموه من غيرهم، كما نقل عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه يوحد لما تعلم، وكذلك عن ورقة بن نوفل. لكن جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جزم بأنهما في النار، في أنه يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فمنعني، فزور القبور. أيها الكلام فيهما أيضا كثير، وهناك من جزم بأنهما من أهل الجنة، عالم كبير هو السيوطي، له رسالة مطبوعة في مجموعة الذي يسمى الحاوي في الفتاوي، جزم بأنهما في الجنة. وسألنا شيخنا ابن باز فقال هذا يدل على أنه خرافي، ولذلك يسمونه الخيوطي، يعني أنه يقول بالظن ويجاري أهل زمانه، لأنه مات في القرن العاشر. هذا السائل تكرر سؤاله، يقول ما حكم من فاتته صلاة الفجر، وهل يؤذن للصلاة ثم يقيم؟ لا حاجة، إذا أراد أن يصلي وحده فلا حاجة إلى أذان ولا إقامة، لأن الأذان دعاء للناس والإقامة إخبار لهم أن يقوم، وهو وحده. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.